الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. تقدم لنا في المجلس الماضي الكلام على هذا الحديث، وبلغنا فيه قول الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في تشييع الجنازة والخلفاء بعده كذلك كانوا يصنعون وهلم جرا. وقلنا إن هذا يدل على أن السنة في تشييع الجنازة المشي للركوب، وهذا الأفضل والأعظم أجرا لصاحبه، وذكرنا ما يتعلق بذلك مما يدل عليه. وقالها هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. طيب، هذه الآن قضية أخرى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء يمشون أمام الجنازة، فقل هذا يدل على شيئين: على ما تكلمنا عنه وهو أن السنة في تشييع الجنازة المشي، وعلى مسألة ثانية وهي أن الماشي المشيع للجنازة يمشي أمامها، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية إن السنة في الماشي أن يمشي خلفها، واستدلوا على هذا بما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جنازة، وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أمامها، فقال علي: إن فضل الماشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم، إلا أنهما لا يحبان أن يشق على الناس. وهذا ظاهر في ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله. واستدلوا أيضا بأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا شيعت الجنازة فاجعلها بين يديك، وهذا ضعيف. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنازة متبوعة وليست بتابعة، وهذا صريح جدا لكنه ضعيف. واستدلوا بغير ذلك، وأكثر ما استدلوا به ضعيف، حتى قال النووي رحمه الله: كل الأحاديث في المشي خلف الجنازة ضعيفة. لكن هذا لا يسلم للإمام النووي رحمه الله، فإنه إن أراد بالأحاديث الآثار فقد ذكرنا لكم حد أثر علي رضي الله عنه الذي رواه عبد الرزاق وأبي شيبة والطحاوي والبيهقي، وهو حديث وهو أثر لا ينزل عن درجة القبول. وإن أراد بالأحاديث الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا صح عنه ما ذكرنا لكم في المجلس الماضي مما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وهذا أيضا حديث صحيح. فلذلك الذي يقوله الإمام النووي رحمه الله من أنه لم يصح حديث في المشي خلف الجنازة هذا فيه نظر. وهذا الحديث الذي ذكرناه لكم الذي يرويه المغيرة بن شعبة هذا هو مذهب المالكية. قد قال الشيخ الخليل رحمه الله فيما يستحب في تشييع الجنازة، وقال: ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب. وهذا وعلى كل حال فمذهب وإن صح على كل حال وإن صح ما يدل على المشي خلف الجنازة، لكن قال البيهقي رحمه الله: أحاديث المشي أمام الجنازة أكثر وأصح. وهذا صحيح، فإن الأكثر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم أن الماشي يمشي أمامها، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو يعني هو الأظهر دليلا والأقوى حجة. وإن كان مذهب الحنفية أيضا له وجه، والكلام كما قلنا إنما هو في المستحب، وإلا في الجواز إن شاء مشى خلفها وأمامها أو في كنافتيها ليس ذلك بضائره. نعم، والله أعلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ينص على أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عمر، وهما الرجلان يقتدى بهما، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا دليل آخر يأتي به ابن شهاب ليبين لك الدليل من المرفوع ودليل آخر، وهو دليل من أمرنا بالاقتداء بسنتهم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا. والخلفاء يعني والخلفاء وعثمان وعلي هلم جرا، يريد أن يبين رحمه الله أن هذا الذي يذكره من المشي أمام الجنازة لمشيعها هو ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر به العمل في المدينة في عهد الصحابة في عهد الأئمة الأربعة والخلفاء، لأن ابن شهاب أدرك من بعد علي، فقد أدرك زمن معاوية وأدرك زمن بني مروان وهلم جرا، ومات سنة 24 و 25 و 100، فبين أن العمل استمر بذلك. وقوله والخلفاء هلم جرا، هلم جرا هذا التركيب شاع استعماله في كلام الناس، يراد به أن هذا الشأن المتحدث عنه تلقفه الناس لاحقا عن سابق، ما زال يتوالى في الناس إلى أن وصل زمن المتكلم، كأن يقول القائل مثلا هذا الشيء وقع في زمن فلان لأحد المتقدمين وزمن فلان الذي بعده وفلان الذي بعده وهلم جرا، يعني وهلم جرا في الأزمنة إلى زمننا هذا الذي نتحدث فيه. وهلم جرا هذا التركيب مؤلف من كلمتين هلم وجرا. هلم معناها أقبل، هذا هلم اسم فعل أمر عند الحجازيين، اسم فعل أمر. اسم الفعل قد يتعجب بعضكم مع أن أكثر الطلبة هذا شيء يعرفونه، لكن اسم الفعل لمن لا يعرفه، اسم الفعل هي الكلمة التي تدل على معنى الفعل لكنها لا تقبل علامته. الفعل له علامات، العلماء يتكلمون عن الشيء الذي عن العلامة التي نعرف بها هذه الكلمة، أهي فعل أهي اسم أم هي حرف إذا خلت عن كل علامة. فمن جملة العلامات يقول ابن مالك بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، الفعل يظهر إذا كانت في لحقة إحدى هذه العلامات التي ذكرت، بتا فعلت وفعلت وفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن ننتك، هذه علامات الفعل. فالكلمة أحيانا تدل على الفعل، مثلا يقول تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي تفهم أنه يقول لك نم، ها؟ ماذا يقول لك؟ منكم من يجهل هذه حية؟ كلكم يعرفها، تعرفون معناها حي على الصلاة معناها أقبل إلى الصلاة أقبل. فحي كلمة تدل على معنى أقبل، هذه أقبل فعلا أم ليست فعلا؟ كيف عرفتم أنها فعل؟ تقبل علامة الفعل، بتفاعلت تقول أقبلت، صحيح الكلام أقبلت أقبلت أقبلتي أقبلت أقبلي أقبلن، فهذه كلمة تقبل علامة الفعل فهي فعل. لكن حي لا تقول حيت حيتي حيتن، فهذه كلمة تدل على معنى الفعل أقبل، لكنها لا تقبل علامة الفعل، فهي اسم فعل. فإذا كانت تدل على الأمر أقبل فعل أمر، إذا حي اسم فعل أمر، جميل. إذا هلم في اسم فعل، اسم فعل أمر، لأن هلم ما معنى هلم؟ أقبل. فقال الحجازيون هلم اسم فعل أمر، فإذا كانت اسم فعل أمر معناها تلزم هذا اللفظ هلم، لا لا لا لا لا تقبل الضمير، فتقول مثلا هلم يا زيد، وتقول هلم يا هند، لا تقول هلمي كما لا تقول في حي حيي، هلم يا هند وهلم يا زيدان وهلم يا هندان وهلم يا رجال وهلم يا نساء. لماذا؟ اسم فعل أمر لا تقبل علامة الفعل، واضح الكلام؟ جميل. لكنها عند التميميين فعل. أنا قلت لكم هذه لغة الحجازيين، لغة الحجازيين هلم اسم فعل، اسم فعل أمر لا تقبل علامة الفعل، واضح هذا الكلام؟ لكنها عند التميميين فعل، فإذا كانت فعلا ما معناه؟ أنها تقبل الضمائر، فيقولون هلم هلم يا زيد وهلمي يا هند وهلما يا زيداني وهلموا يا رجال وهلممنا يا نسوة. والفراء يقول ينبغي أن يقال هلمنا يا نسوة يا نساء. وزعم ابن يعيش أن هلم عند التميميين أيضا اسم فعل. هذا مشكل الآن، نحن قلنا التميميون يقولون هلما هلمي هلمو، وكيف تكون اسم فعل؟ قال ابن يعيش أحد كبار أئمة النحو، قال هي عندهم اسم فعل لكنها شديدة الشبه بالفعل، فأجروها مجراها. لكن على كل حال اللغة الحجازية هي اللغة العالية، وبها جاء القرآن، قال ربنا سبحانه قل هلم شهداءكم، شهداءكم جمع، مخاطبون جمع، هلم شهداءكم، لم يقل ربنا هلموا شهداءكم. قال ربنا سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولم يقل ربنا هلموا، وهذه لغة الحجاز. إذا هذه هلم جرا، هلم جرا، ما جرا؟ الجر هذا نوع من السير، نوع من السير، فيه رفق، فيه لين، فيه أناه، قالوا في الغالب تمشيه الإبل إذا كانت ترعى. أنتم ترون الدواب هذه إذا كانت ترعى كيف يكون مشيها؟ إذا مشي فيه هذا المشي الذي هو فيه الرفق واللين تسميه العرب الجر. فهلم جرا، إذا قال لك هلم جرا معناه أقبل إلي بمشي فيه لين ورفق وأناه، مفهوم؟ وهلم جرا، لماذا انتصبت جرا؟ لماذا كانت منصوبة؟ أنا لماذا أقول لكم هذا الشيء؟ لأزيل عنكم الفزع الذي يحس به كثير منكم من علم النحو. أنا أعرف أن كثيرا من الناس يفزعون من النحو، أنا لا أكلم عن الصرف لأن هذا الصرف هو ثالثة الأثاف عندهم، هذا المصيبة العظمى والدهية الدهياء، لا هذه أمور أنت ترون، أقول لك البصريين والكوفيين والتميميين والحجازيين وابن يعيش ومع ذلك ترى نفسك تفهم. لا لا لا تجعلوا لأنفسكم حجابا بينكم وبين النحو، كبر معنا هذا استصعابه و خشية اقتحامه، حتى أنك أحيانا إذا فسر لك ففهمت تقول لا يمكن، لا أنا فهمت، لكن بما أن النحو صعب فهذا الفهم الذي فهمته غير صحيح لأن النحو صعب، فتحمل نفسك تكذب نفسك على أنك فهمت، تزعم أنك لم تفهم لأنك تظن أن هذا لا. الحمد لله شيء واضح، واضح. طيب جرا، قالوا هلم جرا، قال البصريون انتصبت على الحال، يعني يعني هلما حال كونك تمشي مشية الجر، هلما حال كونك جارا تمشي هذه المشي، المشي الذي هو الجر. وقال الكوفيون هي منصوبة على المصدر مفعول مطلق. أنت الآن تقول قمت قياما، قمت قياما، ما إعراب قياما؟ مفعول مطلق مصدر، والمصدر يكون لفظيا ويكون معنويا. تقول قمت قياما مصدر لفظي، لأن اللفظ المصدر هو لفظ الفعل، ولكن تقول قمت وقوفا مصدر أيضا لكنه مصدر معنوي، لأن القيامة هو الوقوف لكن اللفظ مختلف. طيب أقبل جرا، ما هذا؟ أقبل فيها هذا مشي، ولا وجرا مشي، فهذا مصدر معنوي أيضا، هكذا يعربها الكوفيون. هذا من جهة الصناعة العربية لهذا التركيب. والمعنى هو الذي ذكرت لكم، أن هذا الشيء الذي نتحدث عنه مضى في زمن الناس وفي زمن الذين جاءوا بعدهم إلى زمننا هذا. ابن هشام أحد أئمة النحو يقول عندي نظر في كون هذا التركيب عربيا محضا، هلم جرا، هذا أحد فحول أئمة العربية معروف، يقول هذه هلم جرا في نفسي منها شيء، لا أراها تركيبا عربيا محضا. وأطال في تعليل ذلك في مسائله السفرية، وأنا لا أذكر لكم شيئا من تعليل، أخشى عليكم الضيعة وأن أقوي فيكم الفزع الذي أحاول إفراغكم منه. وهذا وكل ما ذكره رحمه الله هو أقيسة نظر، وهذه الأقيسة التي ذكر رحمه الله كلها مصادمة للنص، وإذا كان القياس يصادم النص فهو قياس يقدح فيه بقادح معروف عند العلماء ويسمى فساد الاعتبار. يعني هذا القياس لا نعطيه اعتبارا، لا اعتبار له، لماذا؟ لأنه في مصادمة النص. طبعا هذا الكلام يتكلم عنه أهل الأصول، أصول الفقه، لكنه هذه القواعد الأصولية تستعملها في مشيئة من العلوم. وعندنا النص ها هنا، ما هو النص؟ هو كلام الزهري. الزهري رجل قرشي عربي فصيح محض، والزمن زمن احتجاج باللغة، وهو يقول هلم جرا، فلا يمكنك أنت أن تزيل عن هذا التركيب صيغته العربية بقياس، والزمن زمن احتجاج، مفهوم. والنص أيضا ورود ذلك في أشعار العرب المحتج بشأنهم، من ذلك قول رجل يمدح قوما بالكرم وأنهم يطعمون في الشتاء اللحم المشوية الملفوفة في الشحم، هذا في الشتاء ونحن في مثله الآن، ولعل الله تعالى يمتعنا بمثل ما هذا نقول في الشهر. وطبعا هو لماذا ينصون على الشتاء؟ لأن زمن البرد الناس تأكل فيه ما لا تأكله في زمن الحر، فإذا كان هذا إطعامهم في زمن البرد دل على أن كرمهم هذا لا نظير له. فيقول هو المطعمين لدى الشتاء سدائفا ملني بحراء، في الجاهلية كان سؤد دوائل وهلم جرا. ومثل ذلك أيضا قول آخر وإن جاوزت مقفرة رمت بي إلى أخرى كتلك هلم جرا، هذا عائض بن يزيد اليشكري يقول هذا البيت في جملة أبيات لها سبب. عائذ بن يزيد اليشكري هذا خرج في سفر فطال سفره جدا، وسلك فيه صحاري وموامي ومفاوز مهلكة، وطالت غيبته حتى أيس أهله من رجوعه وظنوا هلكته بل تحققوها وإيقنوها. وهو في تقلبه في تلك السحاري وقد أشرف على الهلاك لأنه نفد ما معه من الزاد، بينما هو يمشي إذ وجد رجلا يقال له عمرو بن حمران الجعدي نازلا في موضع وبين يديه زبد وتامك وتمر، تامك السنام، رأى هذا عائد هذا، فقال لعمرو بن حمران قال أطعمني من ذاك الزبد ومن ذاك التامك، فقاله عمرو كلاهما وتمرا، فأرسلها مثلا. فلما أبل وثابت إليه نفسه رجع إلى قومه، فلما رجع إلى إلى ديارهم أول من لقيه من الناس أخوه جندل، فلما رآه جندل قال لي قال أعائذ ليت شعري أي أرض رمت بك بعدما قد غبت دهرا، فلم يكن يرتجى لكم إياب ولم أعرف لذلك مستقرا، وقد كان الفراق أذاب جسمي وصار العيش بعد الصفو كدرا، وكم قاسيت عائذ من فظيع وكم جاوزت أملس مقشعرا. فأجابه أخوه عائذ هذا يقول له أجندل كم قطعت إليك أرضا يموت بها أبو الأشبال ذعرا. من أبو الأشبال؟ الأسد. الأسد هذه الأرض التي قطعتنا أبو الأشبال يموت فيها من شدة ذعره وخوفه، وأنا قطعتها إليك. ما أعلم أكذب من هذا البيت. فيقول له أجندل كم قطعت إليك أرضا يموت بها أبو الأشبال ذعرا، وطامسة المتون ذعرت فيها خواضب ذات أرآل وغبرا، وإن جاوزت مقفرة رمت بي إلى أخرى كتلك هلم جرا. فلما لاح لي سغب ولوح، السغب الجوع واللوح العطش، فلما لاح لي سغب ولوح وقد متع النهار لقيت عمرا، فقلت فهات زبدا أو سناما، فقال كلاهما وتزاد تمرا، فقدم للقرى شطبا وزبدا وظلت لديه عشرا ثم عشرا. يقال إن هذا أول من قال هلم جرا، فالشاهد عندنا أنها يعني تركيب عربي فصيح، والمعنى هو الذي ذكرت لكم، ويقوله الزهري رحمه الله ليبين أن المشي خلف الجنازة هي سنة التشييع، أن المشي أمام الجنازة هي سنة التشييع من لدن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلم جرا. نعم. والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر، ينص الزهري على أن عبد الله بن عمر أيضا كان ممن يمشي أمام الجنازة إذا شيعها. لماذا؟ لماذا ينص على عبد الله بن عمر وهذه المدينة ليس فيها إلا عبد الله بن عمر من الصحابة؟ ليس في المدينة وهذه المدينة ليس فيها إلا عبد الله بن عمر من الصحابة؟ لكن لماذا ينص على عبد الله بن عمر؟ لما عرف عنه رضي الله عنه من شدة اتباعه للسنة حتى في الأمور التي هي من باب الجبلة لا من باب العبادة. فإذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أعزكم الله في بوله في هذا الموضع، وفي في تبريك ناقته في هذا الموضع، وهذه أمور منها ما هو جبلة ومنها ما هو اتفاق، وليس منها ما هو راجع إلى العادة والاستنان، ومع ذلك يستن به فيه، فما ظنكم بما هو راجع إلى العبادة؟ ولذلك ينص عليه ولا ينص على غيره، لأنه الذي عرف عنه في هذا الباب لم يعرف عن غيره، وإن كانوا كلهم خيارة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر التيمي القرشي المدني الإمام المعروف، تقدمت لنا ترجمته مات رحمه الله سنة 300. عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير. ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أيضا القرشي المدني الإمام المعروف، وهو عم محمد بن المنكدر، مات رحمه الله سنة 94 وقيل سنة 96، وتقدمت ترجمته أيضا. أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات رضي الله عنه سنة 23. أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة